شكشوكة قالت حبيب القلب يا أرمى شكشوكة قالت حبيب القلب يا أرمى أفدك بروحي وعيش وياك يا أرمى وليه الناس يلوموني لو عرفوا قيمتك ما كانوا فيك يلوموني عمري ما انساك عمري ما انساك مهما يلوموني لو قطعوني شبيه اللحم عالقرمة فرحان يا بلاطة يا بلاطة يا بلاطة يا بلاطة بلاطة فرحان والمبروك يا معلم يا الليل أكعيد وحظ جديد يا معلم عاوز تشوفك تكون مسرور يا معلم عاوز اشوفك تكون مسرور يا معلم قاعد شبيه القمر ظاهر لكل الناس والطبل والرقص بيفرح جميع الناس سلام خصوصي علشانك سلام خصوصي علشانك وكل الناس فرحك جمع ناس زي الورد يا معلم الكلام اللي بتقوله ده يا اسم محمد يا طه مسا الجمال جلال ايه يا ببطل انت هو انا عاوز اشرح لها اشرح لها بتاع فهد بلان ما انا اصلي بحب فهد بلان انما انا كلامي بلدي وماله انما انا عاوز اشرح لها وبعدين بقى ما تسمع الكلام وتغنيها له بدل ما تروح بيتكم متعور متعور ايوه خليك